وحمايتها، فالذب عنها بأن لا ينتقصها أحد، الذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منها، فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية، لأن البدع كلها باب واحد، كلها حق واحد، كلها ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية، كل ما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة. فمن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة، إن حاربوا بالقول فبالقول، وإن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء مثاقب، لأن هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم، لأن صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سب الصحابة أو أبغضهم أو لمزهم أو أشار إلى شيء جبهتهم فيه فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو كاذب. كيف تسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسبهم السائق المفتري الكذاب، فإنه في الحقيقة قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة، لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة. فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثقوا بالشريعة، لأن نقلتها أهل دم وقدح، بل إن سب الصحابة سب لله عز وجل، نسأل الله العافية، وقدح في حكمته أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم أهل للذم والقدح. إذن من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام محبة أصحابه واحترامه وتعظيمه، فهذا من الدين. فصار النص للرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن هذه الأمور كلها، والله أعلم. سبق الكلام على هذا الحديث العظيم الذي حصر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة فيه. سبق الكلام على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. الرابع قال: ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والمراد بالإمام من يقتدى به ويؤتمر بأمره، وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين وإمامة في السلطة. الإمامة في الدين هي بيد العلماء، العلماء هم أئمة الدين الذين يقودون الناس بكتاب الله ويهدونهم إليه ويدلونهم على شريعته. قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم ما سألوا الله السلطة، إمامة السلطة والإمارة، سألوا الله إمامة الدين، لأنهم أي عباد الرحمن

لأنك إذا نصحته سرا بينك وبينه أثرت في نفسه وعلم أنك ناصح، لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة، وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل. لكن إذا كانت سرا بينك وبينه صار لها ميزان كبير عنده وقيمة وقدر منه. والله المسؤول أن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحب ويرضى.